بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كما تعلمون آنفا أننا نسير مع حضراتكم في سلسلتين، سلسلة تمس العقيدة وأخرى من الرقائق. وموعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع ما يمس العقيدة، عقيدة المسلم في أسماء الله تبارك وتعالى. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في معرفة أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة، تحدثنا عن بعض أسماء الله عز وجل لنتعرف على معناها، بعد أن نتعرف على ثبوتها في القرآن وفي صحيح سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وكل هذا من أجل دخول الجنان والتنعم بالنظر إلى وجه الملك الكريم الرحيم الرحمن، نصا لحديث النبي العدنان الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وقلنا أن معنى الإحصاء هو معرفة تلك الأسماء، وأن من معنى الإحصاء حفظ تلك الأسماء، كذلك من معنى الإحصاء معرفة معاني هذه الأسماء والدعاء، دعاء رب الأرض والسماء من خلال هذه الأسماء، كذلك التعبد لله تبارك وتعالى بأن يتخلق العبد إما بالموافقة وإما بالضد من خلال هذه الأسماء، ثم أن يدعو الله عز وجل دعاء ثناء على الله ودعاء مسألة وطلب ورجاء من الملك سبحانه جل في علاه. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم حول بعض من هذه الأسماء الحسنى نذكر بها قبل أن نشرع في الحديث عن باقي هذه الأسماء. وكنا قد تحدثنا عن اسم الله الرحمن، وحينما أكرر تلك الأسماء فمن حضرها معنا وحفظها فعليه أن يسترجعها معنا الآن في ذهنه وفي قلبه، لعله يحظى في النهاية بحفظها، ثم بعد ذلك بدخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن اسم الله الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، السميع، البصير، المولى، النصير، العفو، القدير، اللطيف، الخبير، الوتر، الجميل، الحيي، الستير، الكبير، المتعال، الواحد، القهار. وهنا كنا قد توقفنا مع اسم الله القهار، وكان هو الاسم في ترتيبه 33. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن اسمين عظيمين جليلين لله عز وجل، وهو الاسم الرابع والثلاثون والاسم الخامس والثلاثون من الأسماء التسعة والتسعون من أسماء الله تبارك وتعالى، ألا وهو اسم الله الحق واسم الله المبين. فكل اسم من هذه الأسماء لرب الأرض والسماء ورد ذكرها في القرآن صراحة نصا في صريح آي القرآن، ووردت أيضا موجودة كاسم ليست مشتقة من فعل أو مشتقة من صفة كما أصلنا ذلك آنفا، أنها وردت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأسماء ولم ترد كأفعال أو صفات. هذه الأسماء التي ثبتت لرب الأرض والسماء من خلال الكتاب والسنة لابد على العبد أن يتعرف عليها وأن يتعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى بها من أجل أن يعرف الذي خلقه من هو. وكنا قد أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له المشركون يوما إن اليهود يقولون أن عزير ابن الله وهما يعبدون عزير، وإن النصارى يقولون ويزعمون أن المسيح ابن الله وهم يعبدون المسيح، ونحن نقول أن الملائكة بنات الله ومنا من يعبدها ومنا من يعبد تلك الأصنام التي تقربنا إلى الله زلفى، فمن تعبد يا محمد؟ صف لنا ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بنفسه، بل أنزل الله تبارك وتعالى سورة في القرآن الكريم تجيب على هذا الأمر، ألا وهي سورة الإخلاص، فإخلاص التوحيد لله سبحانه جل في علاه. سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا هو الحق وما سوى ذلك فهو باطل. لذلك من أسماء الله تبارك وتعالى الحق، وأن هذا أمر ظاهر بين ليس فيه خفاء. ولذلك من أسماء رب الأرض والسماء أن الله عز وجل من أسمائه المبين، أي الظاهر سبحانه جل في علاه لجميع خلقه. أما دليل اسم الله الحق، من أين جئنا بهذا الاسم؟ هل قمنا باشتقاق هذا الاسم من أفعال لله، أم قمنا باشتقاقه من صفات لله تبارك جل في علاه؟ إننا كما أصلنا آنفا في معرفة أسماء الله تبارك وتعالى أنه ليس من حق العبد تجاه الأسماء الاشتقاق ولا الإنشاء، أي لا يحق للعبد أن يشتق من أفعال أو من صفات لله تبارك وتعالى أسماء فيسمي الله عز وجل بها، إنما العبد يقف مع الاسم، إن جاء اسما أقر به وإلا فلا يحق له أن يستنبط أو يستخرج من أفعال أسماء لله عز وجل، وإلا وقع العبد في أنه قد يسيء إلى ربه وهو لا يشعر. فإن الله تبارك وتعالى نص في القرآن الكريم أنه يبني بيتا للسيدة آسية بنت مزاحم زوجة فرعون عليه لعنة الله، أن الله سيبني لها بيتا، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهذا فعل من أفعال الله تبارك وتعالى أقره الله عز وجل على نفسه في القرآن. لكنك لو أردت أن تستخرج منه اسما فإنك ستسمي الله عز وجل بالبناء، وهذا خطأ لا يصح في حق الله. كذلك لما يقول الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهذا فعل من الله عز وجل بمقابلة مكر الماكرين، وهذا في حق الله عز وجل مدح وثناء وليس فيه ذم لله عز وجل. فإنك إن قمت باشتقاق اسم من هذا الفعل لسميت الله الماكر أو المكار، وهذا لا يحق في ذات الله عز وجل. لذا أخطأ الوليد بن مسلم مولى بني أمية حينما استخرج تلك الرواية التي هي عند أبي داود والترمذي في سننه، التي هي مشهورة على ألسنة كثير من الناس، التي هي يزعم أكثرهم جهلا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى الله بهذه الأسماء المشهورة المعروفة المنتشرة بين الناس. اسم الله الحق، دليله من القرآن أنه ورد في سورة المؤمنون في الآية 116 من السورة، قال الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فنصت الآية على أن الله عز وجل من أسمائه الحق، وأنه ورد في القرآن الكريم اسما معرفا بالألف واللام، لم يأتي مشتقا من فعل أو من صفة. والله عز وجل سبحانه وتبارك جل في علاه أنه من صفاته أنه حق، وأن من أفعاله وأفعاله كلها حق، لكن اسمه الحق سبحانه بدليل هذه الآية الكريمة، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذا عن ثبوت الاسم في القرآن. فيا ترى ما معنى هذا الاسم حتى نتعبد لله من خلال معرفتنا لهذا الاسم؟ الحق سبحانه هو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء، فسبحانه باق قبل أن يخلق خلقه، وباق جل في علاه بعد فناء جميع خلقه، فلا يلحقه زوال أو فناء، أي لا يدركه موت جل في علاه. وكل أوصاف الحق كاملة جامعة للكمال والجمال والعظمة والجلال للملك الحق جل في علاه، وهو الذي يحق الحق ويقول الحق، وإذا وعد فوعده حق، فإنه سبحانه إن وعد عباده إن أطاعوه أنه يدخلهم الجنة، وأن يعفو عنهم ويغفر لهم ما سلف من ذنوبهم، لأن وعده حق لا يتخلف. وبوعده الحق سبحانه أن من عصاه أدخله في نيرانه وعذبه وألقاه فيها ولا يبالي. فسبحانه جل في علاه الحق، وعده حق لا يتخلف وعده أبدا، ودينه حق، وكل ما سوى دينه فهو باطل. فكل دين ظهر على الأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض بعد ظهور الإسلام على يد النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فكل من دان بدين غير دين الإسلام فدينه باطل، وهو على باطل، ولا يجد في ذلك حقا له في أن يدخل الجنان، بل حق عليه أن يعذب في النيران. حتى الذين دانوا بأديان قبل أن يأتي النبي العدنان بدين الإسلام، كل هؤلاء إن كانوا يدينون بدين التوحيد لرب الأرض والسماء فإنهم بذلك إن شاء الله في الجنان، لأنهم بذلك يكونوا قد اتبعوا أنبياءهم ومرسليهم بحق. فكل نبي وكل رسول إنما جاء ليدعو لشيء واحد فقط، ألا وهو عقيدة التوحيد. فإن كثيرا وللأسف الشديد من المسلمين أكثرهم يظنون أن موسى عليه السلام قد جاء باليهودية، وأن عيسى عليه السلام قد جاء بالنصرانية، وهذا خطأ وباطل وليس بحق. فكل نبي من هذه الأنبياء جاء بدين التوحيد لرب الأرض والسماء، وكلهم شهدوا في القرآن الكريم بأنهم مسلمون. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، لا تعبد مع الله أحدا أبدا، لا تنسب له ولدا ولا زوجة ولا صاحبة ولا غير ذلك. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فلا تطيع إلا الله، والبراءة من الشرك، والخلوص منه ومن أهله. فلا تتخذ المشركون ولا الكافرون أولياء ولا تحبونهم، فحبك لهم يكون سببا في حشرك يوم القيامة معهم، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: يحشر المرء مع من أحب، فانظر أخي الحبيب من تحب، وانظر بمن تقتدي، فإن الذي تقتدي به إنما يكون هو أسوتك وقدوتك، وهنا يوم القيامة تحشر معه. يحشر المرء مع من أحب، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية: حشر معهم، أي صار معهم في نفس الموضع يوم القيامة. فاختر لنفسك يا عبد الله. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال: ما فرحنا بعد فرحنا بالإسلام كفرحنا بهذا الحديث، لأنني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن أحشر معهم يوم القيامة بحبي لهم، وإن لم تكن أعمالي تبلغ أعمالهم. فالله عز وجل هو الحق ويقول الحق، وإذا وعد فوعده حق، ودينه حق، وكتابه حق، كتابه حق، وكل ما سواه في هذا الزمان من كتب فهي باطلة وليست على حق، وإن كان فيها شيئا يسيرا من الحق، لأنها حرفت بشهادة الله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة، وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فإن كل ما سوى القرآن الكريم فهي باطلة. ولذلك نعيب على كثير من المسلمين الذين يتوجهون إلى مثل تلك الكتب ليقرؤون فيها دون علم، فيكذبون فيها حقا ويصدقون فيها باطلا. ولما جاء يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أوراق من التوراة، فقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا، ثم قال لعمر: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ أي لستم فيها مصدقين بي ولا بما جئت به؟ أمتشككون أنتم فيه؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا يحق لك يا عبد الحق أن تنظر في تلك الكتب إلا بعد علم حتى تعلم ما هو فيها من حق وما هو فيها من باطل. فكتابه سبحانه الحق، وكل يوم يشهد على هذا الأمر، حتى علماؤهم هم، بل والملحدون الذين لا يدينون بدين أبدا يقرون كل يوم وأنوفهم في التراب رغم أنوفهم أن هذا الكتاب هو الحق. وأضرب لك بعض الأمثلة سريعا في قول الله تبارك وتعالى في سورة النور، لما وصف الله عز وجل حال الكافرين أنهم كأنهم في ظلمات في بحر لجي، يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الآية الكريمة حديثا لما قاموا باختراع غواصة استطاعت أن تسير إلى سائر الأعماق الغميقة جدا، وصلوا إليها في العصر الحديث ولم يستطيعوا الوصول إليها قديما، لأنه لم تكن هناك غواصات تتحمل ضغط المياه الشديدة عليها من المحيطات. فإذا بهم لما يصلوا، كلما اقتربوا من القاع وجدوا ظلمات بعضها فوق بعض، حتى أن قائد الغواصة حينما لم يضيء مصباح الغواصة لما أخرج يده لم يكد يراه. ثم ازداد عجبهم لما رأوا أن هناك ما يشبه السحاب في داخل البحر. وبعد ذلك لما وصلوا إلى القيعان وجدوا أنواعا من الأسماك تضيء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقالوا كيف لمحمد الذي عاش في الصحراء ولم يركب البحر أبدا أن يعلم هذا الأمر؟ ثم لما خرج ذلك رائد الفضاء الذي خرج في أول رحلة فضاء إلى القمر فوضع عليه أولى أقدام البشر، فوجد في القمر فلقا عظيما وأخدودا كبيرا، شق القمر إلى نصفين. قال كيف هذا وأنا أول من يصعد على هذا القمر؟ فقيل له من قبل علماء المسلمين: لأن النبي الصادق الوعد الأمين لما تحداه المشركون وقالوا أنك لست برسول، فاثبت لنا صدق كلامك واقسم لنا القمر إلى نصفين، فدعا الله تبارك وتعالى فانشق القمر، ونزلت بذلك آيات في القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر، وغير ذلك الكثير والكثير. فكتاب الله هو الحق. حينما تقرأ في العهد القديم في الكتاب المقدس كتابهم هم، ترى أنهم لما تكلموا عن رحلة نوح عليه السلام لما قام بأن ركب السفينة وأخذ من اتبعوه معه ثم رحل بهم من الطوفان، إذا به يرسو بسفينته على جبل سمي باسم غير الاسم الذي جاء في القرآن. في القرآن جاء ذكر ذلك الجبل باسم جبل الجودي. فإذا بعلمائهم هم الكفار الذين لم يكونوا مسلمين ولم يعلموا عن دين الإسلام شيئا، لما قاموا بالأقمار الصناعية بالبحث عن آثار تلك السفينة وجدوها بالفعل، ووجدوا بعض أخشاب منها، لكنهم وجدوها على جبل الجودي الذي جاء ذكره في القرآن ولم يأتي ذكره في الكتاب المقدس. فمن هو الكتاب الحق؟ فالله عز وجل هو الحق ويقول الحق، وإذا وعد فوعده الحق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه فهو الحق، وما أمر به فهو حق. فإن الله لو أمرك بأمر فاعلم أن هذا الأمر هو الحق، وكل ما سوى الأمر من مخالفة له فهو باطل. فإذا أمرك الله يا مدخن أن تترك التدخين فاعلم أن هذا هو الحق، وإذا أمر الله المتبرجة بالحجاب فإن هذا هو الحق وغيره هو الباطل. ما يدعيه غير المسلمون، بل وكثير من المسلمين وللأسف الشديد الذين صاروا في ركب الكافرين وصاروا زيولا للكفار لهم مقلدون، دعوا إلى التبرج والسفور، دعوا إلى التهتك والعري، فإن هذا كله باطل، وكل ما جاء به الله تبارك وتعالى فهو الحق، لأن ما أمر به هو حق، والذي سبحانه هو الذي يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. هذا عن معنى اسم الله الحق. ومن الدعاء باسم الله الحق، كيف ندعو الله عز وجل بهذا الاسم؟ ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أي من فيهن من جميع المخلوقات، ولك الحمد، الحمد لك والملك لك، اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك الملك، ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله من أسمائه الحسنى الحق، أنت الحق، ووعدك حق حينما وعد بالجنة أو النار، ولقاؤك حق، أي أننا بعد موتنا سوف نلقاك يا رب لنحاسب عما قدمنا وعما فعلنا، لتسألنا هل اتبعنا ما أمرتنا به أو أننا خالفنا ما أمرتنا به. ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هكذا جاء في صحيح البخاري أن الحبيب النبي كان إذا قام من الليل يتهجد للرب العلي قال تلك الكلمات النبوية. وكذلك ما ورد في قول الله تعالى: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال تبارك وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا من الدعاء باسم الله الحق. أما عن آثار توحيد المسلم لله عز وجل من خلال اسم الله الحق، إن كنت عبدا لله الحق فكيف توحد الله من خلال هذا الاسم؟ من آثار توحيد المسلم لله في اسمه الحق التزامه بالحق في أموره كلها، وأن يبتعد العبد بكل ما يستطيع من سبيل عن الباطل، فلا يلجأ إلى قول باطل أو فعل باطل، بل يلجأ دوما وأبدا إلا إلى كل ما هو حق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وإذا نطق فلا ينطق إلا بحق، ويبتعد كل البعد عن الكذب، لأن الكذب باطل. وأولها التزامه بحق الله عليه، وحق الله عليه هو توحيده بالعبادة لله تبارك وتعالى، فإن دعا العبد لا يدعو إلا الله، فدعاء غير الله شرك، فلا يقول يا فلان أو يا إمام فلان، أو حتى لو كان يدعو ويستغيث بالنبي الهمام، فهذا شرك بالله الملك الديان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي هو عند الإمام الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإن كان الدعاء هو العبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، لذا وجب عليك ألا تدعو إلا الله، وعليك أن تكون كهؤلاء الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى غار، فلما نزلت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار قالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فلما بدأوا يلجأوا بالدعاء لجأوا إلى رب الأرض والسماء. هكذا العبد لا يدعو إلا الله. فلا تدعو ولي ولا تدعو نبي ولا تدعو مقبور في ضريح أو في قباب، فكل هذا شرك بالملك الديان سبحانه. كذلك من توحيد الله العبد لله تبارك وتعالى ألا يذبح ولا ينذر إلا لله، فالنذر والذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأولها التزامه بحق الله عليه، وهو توحيد العبادة لله. والله عز وجل وعد عباده تفضلا منه وتكرما ألا يعذب من وفى منهم حقه ولم يشرك به شيئا. أما العباد فليس لهم حق على ربهم، لأنه لا فضل لأحد عليه، لكن الله عز وجل حق، وقوله حق، ووعده صدق. فلو أن عبده وحده ودان دين الحق فقد نال الفضل وأزيد من العدل. أما من عبد الله على غير دين التوحيد ودين الإسلام فإنه على باطل وليس على حق. أما عن آثار الإثم أيضا على سلوك المسلم في أن يقول الحق وأن يشهد دوما بالصدق والحق ولا يشهد بالباطل والكذب والزور، فلا يكذب أبدا، وكذلك يصير على حق ويتواصى به ثقة وتوحيدا في اسم الله الحق، وأن يصدع دوما وأبدا بكلمة الحق ولا يستحي من الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، لأنه عبد لله الملك الحق. وأن الله الحق، إن نطق عبده بالحق فإن الحق ينصره دوما وأبدا. هكذا يكون توحيد المسلم لله تبارك وتعالى في اسم الله الحق، أن يتجنب الكذب وأن يكون دوما وأبدا على الصدق والحق، ليكتب من الصديقين إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والعكس بالعكس، فلو كان يكذب ويتحرى الكذب فإنه يكتب عند الله كذابا. فانظر يا عبد الله أي الاسمين تحب أن يذكرك الله بهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ها قد عرفنا شيئا يسيرا عن معنى اسم الله الحق، وكيف يتعبد العبد لله تبارك وتعالى من خلال هذا الاسم، لأنه ظاهر وبين واضح جلي أن الله عز وجل الرب الملك العلي هو الحق، وما سواه فهو باطل. وكما قلنا أن هذا واضح بين، فإن من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسم الله المبين. أما دليل اسم الله المبين من القرآن الكريم في سورة النور في الآية 25، قول الله تبارك وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هو سبحانه الحق الظاهر، وظاهر أن كل ما سواه فهو باطل. والمبين سبحانه هو المنفرد بوصفه المباين لخلقه. فالله عز وجل سميع، من صفاته أنه سميع وأنه بصير، وأنت سميع وبصير، ولكن الله مبين، ومباين لخلقه في صفاته سبحانه لصفات خلقه، والتباين أي الاختلاف الظاهر الواضح بين هذه الصفة وإن اشترك في الاسم. فأنت تسمع والله يسمع، أنت تبصر والله يبصر، أنت لك ساق والله له ساق، لك يد والله له يد، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمعك يحتاج إلى أذن لكي تسمع، ويحتاج إلى وسط مادي وهو الهواء حتى تنتقل فيه الموجات الصوتية لتسمع. ولذلك لو خرجت إلى الفضاء الخارجي خارج الغلاف الجوي للكوكب الأرضي فإنك لن تسمع شيئا على الإطلاق. لماذا؟ لأنه ليس هناك وسط مادي ينقل الموجات الصوتية إلى الأذن. فالله عز وجل يسمع، ولكن ليس كسمعه سمع، وليس كبصره بصر. وانظر وتأمل في الآية العظيمة القرآنية، الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو قال الله عز وجل ليس كمثله شيء إذن اكتمل المعنى، ولكن لماذا ذكر الله تبارك وتعالى بعدها مباشرة في نفس الآية وهو السميع البصير؟ أي كأن الله عز وجل يقول لك أيها العبد لا تنكر لي صفة السمع، ولا تنفي عني صفة البصر، لأن سمعي وبصري ليس كمثله سمع وليس كمثله بصر. وأعطيك مثالا، في موسم الحج انظر الكم الهائل من المسلمين، المسلمين الذين يقفون كل منهم يدعو في ساعة واحدة على جبل عرفات، الكل يدعو في هذا العدد الرهيب الكبير، كل منه له دعاؤه ومسألته الخاصة دون الآخر. والله عز وجل يسمع الكل ويسمع سائر المخلوقات في أقطار الأرض والسماوات، بل ويسمع سبحانه ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، بل سبحانه يرى عروق البعوضة الصغيرة ويرى الدم يمشي في عروقها، بل سبحانه يرى ما لا تراه العين ولا ما اخترعه الإنسان من أجهزة ليرى بها الأشياء. فسبحانه سميع بصير، لكن ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر. الله مباين لخلقه أي على خلاف خلقه، وإن اشترك الخلق معه في الاسم، في اسم السمع أو البصر أو غير ذلك. فالمبين سبحانه هو المنفرد بوصفه المباين لخلقه، وهو الملك على عرشه، الرقيب على ملكه، القريب من عبده، يسمع كلامه ويرى أفعاله، يعلم سره ونجواه، له مطلق العلو والفوقية، وهو الذي أبان لكل مخلوق، أبان أي أظهر وأوضح وبين، وهو الذي أبان لكل مخلوق علة وجوده وغايته. لماذا خلقت؟ لماذا خلقت على هذه الهيئة؟ كل هذا بينه الله تبارك وتعالى لك، وأبان لهم طلاقة قدرته، أظهر لهم سبحانه قدرته عز وجل مع بالغ حكمته، وأبان لهم الأدلة القاطعة على وحدانيته. فكل شيء في هذا الكون خلق من زوجين، حتى أدق المخلوقات من الذرات والإلكترونات والبروتونات والنيترونات، كل ذلك خلق في زوجين، لتعلم أن الواحد الأحد هو الله عز وجل. وكل شيء خلق في زوجين دليل على ضعفه واحتياجه إلى الآخر، لكن الله عز وجل بين ذلك لخلقه أنه ليس في حاجة لأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له زوجة، لم يكن له شريك، لم يكن له مثيل، لم يكن له نظير، لم يكن له كف. وأبان لهم الأدلة القاطعة على وحدانيته، وأبان لهم دينهم بأحكام شريعته لما أرسل إليهم رسله معهم كتبه. ولا يعزب أحدا من خلقه عن علم الله سبحانه وعن قدرته، بل والله عز وجل سبحانه جل في علاه أقام حجته بكل أنواع البرهان، فسبحانه لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد بيان حجته، خاطب عباده بكل أنواع البيان. فها هو عندك بين يديك القرآن تقرأ فيه كلام الملك الواحد الديان، وعندك هذا الكتاب كتاب مقروء، وعندك أيضا كتاب آخر لكنه كتاب منظور، ألا وهو الكون كله، فكل ما في الكون يشهد على أن الله الواحد الأحد. أما عن الدعاء بما يناسب الله باسم الله المبين، ما صح عن النبي الصادق الوعد الأمين أنه قال كما جاء في صحيح مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك يدعو المسلم به طلبا لبيان ما أغلق عليه من الأمور والمسائل العلمية. فيا أيها الطالب طالب العلم، ويا أيها المسلم، يا من أردت أن تتعلم دينك أو تتعلم شيئا في دنياك، إن أغلق على ذهنك وعقلك فهم هذه الأمور فاستعين بالله المبين. فيدعو المسلم به طلبا لبيان ما أغلق عليه من الأمور والمسائل العلمية، أو ما خفي عليه أو ضاع منه مما لا يجده من أموره الشخصية، فيقول: اللهم يا مبين بين لي كذا، أو بين لي في مسألة كذا، ويسمي ما يشاء. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فقال في شأن المتلاعنين، قال: اللهم بين، أي اللهم يا مبين بين وأظهر وأوضح من الكاذب ومن الصادق، من على الحق ومن على الباطل. وهذا كما جاء في صحيح البخاري. وكذلك دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الخمر لما نزلت آيات الخمر تدريجية في التحريم ولم تأتي مباشرة بالتحريم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، أي بين لنا يا رب. الله تبارك وتعالى قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان العرب يسكرون، فإذا ما أرادوا أن يدخلوا الصلاة تركوا السكر حتى يعلموا ما يقولون. وهكذا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دعا عمر بن الخطاب أن يبين المبين سبحانه بيانا شفاء في هذا الأمر، فاستجاب الله عز وجل له لأنه دعا الله باسمه المبين أن يبين. ولذلك قلنا من معرفة أسماء الله الحسنى أنك بمعرفتك لهذه الأسماء تستعمل كل اسم من هذه الأسماء العظيمة الجليلة في الدعاء المناسب لها. فإن كنت مريضا تقول اللهم اشفني أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ولا تقل اللهم اشفني يا منتقم ويا جبار. فعليك أن تستعمل الأسماء المناسبة في الدعاء الذي يناسبها، ولن يتأتى لك ذلك إلا بمعرفتك لهذه الأسماء. ومن ثم فالمسلم يدعو بما شاء مما يناسب الله عز وجل في اسمه المبين، لا سيما إن كان مظلوما وأن براءته أصبحت خفية على القاضي أو على الحاكم أو على من اتهم في نظرهم، فهو يريد أن تظهر براءته وأن توضح براءته وأن تبين براءته، فيستعمل اسم الله المبين أن يبين للناس براءته أمامهم. فالمسلم يدعو بما شاء مما يناسب اسم الله المبين، لا سيما إن كان مظلوما ولا يجد دليلا لبراءته أو كان عاجزا عن بيان حجته، فالدعاء بالاسم أن يذكره في دعائه يتقرب به إلى ربه طلبا لحاجته، كقوله اللهم أنت الحق المبين فرج كربي وارفع الظلم عني. ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المبين مجاهدته لنفسه ليبقى باديا بسمت الإيمان وأخلاق القرآن، حتى يبدو دوما وأبدا باديا ظاهرا واضحا للناس أنه كما أن ظاهره يدل على الإسلام، يكون قلبه وباطنه يدل على التوحيد للملك الديان، كما أنه يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم ولا جائر ولا سلطان، لأن غير الله أيا كان بقاؤه فبإبقاء الله له وبقدرته. فإن كل من هو باق على قيد الحياة ليس باق هو بذاته، إنما بإبقاء الله له. ولو أراد الله عز وجل أن يميت أحدا لأماته في الحال مهما استعد لذلك من أخذ علاج أو غير ذلك، لأن غير الله أيا كان بقاؤه فبإبقاء الله له وبقدرته. فالموحد لله في اسمه المبين يحب ظهور الحق ولو على لسان خصومه، حتى لو كنت في مناظرة مع أحد أنت تحب الحق لأنك عبد للحق وأنك عبد للمبين، فتحب أن يبين الحق للجميع حتى وإن كان على لسان خصمك وليس على لسانك أنت، لأنك تحب الحق وأنك لا تحب نفسك. كما قال الإمام الشافعي: ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ بل أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه من الله رعاية وحفظ، وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لسانه، المهم أن يظهر الحق لا على لساني أو على لسانه، فأنا أحب الحق حتى وإن ظهر على لسان خصمي. هذا لأن الإمام الشافعي عبد لله الحق وعبد لله المبين. كذلك أخي الحبيب يجب أن تكون عبدا للحق عبدا للمبين. أسأل الله العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا يا حق، يا من وعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والكتب حق والمرسلون حق، نسألك يا ربنا يا حق يا مبين أن تدخلنا جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا ربنا اجعلنا عبادا للحق، اجعلنا لا نقول يا ربنا إلا الحق، اجعلنا يا ربنا لا نتبع إلا الحق. نسألك يا ربنا أن تجنبنا الباطل وقول الباطل واتباع الباطل، وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. نسألك يا ربنا يا مبين أن نكون عبادك عبادا صالحين، نسألك يا ربنا يا مبين أن نكون من عبادك الذين يبينون الحق ويظهرون للناس الباطل حتى يجتنب الناس الباطل ويتبعون الحق يا حق. نسألك يا ربنا يا حق أن تسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، كما وعدتنا ووعدك الحق يا كريم. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.